بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس توجيه القراءات والحجج للقراءات المتواترة، ومع المجلس مجلس 19 تقريبا، لحظة واحدة. نعم إن شاء الله اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 19 من كتاب الكشف عن وجوه القراءات للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل. كنا قد وصلنا إلى باب علة الاختلاف في الوقف على الهمز. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد أن انتهى الإمام مكي بن أبي طالب من توجيه القراءات الواردة في أبواب الهمزتين المتلصقتين، سواء كان من كلمة أو من كلمتين، ثم الهمز المفرد وباب النقل، بدأ يتكلم على الوقف على الهمز. قال رحمه الله عز وجل: تفرد همزة بتخفيف كل همزة متوسطة أو متطرفة إذا وقف خاصة. إذن سيدنا حمزة بابه، أي باب الوقف على الهمز، يتعلق بالهمزة المتوسطة والمتطرفة فقط، لا يغير في الهمزة المبتدأ بها من الشاطبية. المبتدأ بها ابتداء حقيقي، يعني لم يسبقها أي حرف. أما المبتدأ بها بزيادة، يعني هي أصلا أول حرف في الكلمة لكنها سبقت بزائد، فتعتبر من المتوسطة أيضا، فتندرج تحت الهمزة المتوسطة. إذن سيدنا حمزة يتعلق بابه بالهمز المتوسط والمتطرف، وخرج منه الهمز المبتدأ به. وافقه سيدنا هشام رحمه الله عز وجل في الهمز المتطرف، في الهمز المتطرف. إذن كل الكلام سينصب على الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة، سواء كان سيدنا حمزة فيما اختص به بالهمزة المتوسطة، ومعه سيدنا هشام فيما توافق فيه على الهمزة المتطرفة. قال: تفرد حمزة بتخفيف كل همزة متوسطة أو متطرفة إذا وقف خاصة. إذن هذا الباب يعني يكون العمدة فيه الوقف فقط. أما إذا وصلت الكلمة فلا تنطبق قواعد هذا الباب على الحرف الموصول، بل تنطبق على الهمزة الموقوف عليها فقط، الموقوف على الكلمة، سواء كان متطرفة يعني وقفت على الهمزة فعلا إذا كانت آخر حرف، أو وقفت على الكلمة في وسطها همزة. قال: إذا وقف خاصة ووافقه هشام على تخفيف المتطرفة خاصة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ووافقه هشام على تغيير المتطرفة، تخفيف المتطرفة خاصة، وحقق ذلك سائر القراء، أي أن كل القراء يقرؤون بالتحقيق ما عدا حمزة وهشام في الهمز المتطرف والمتوسط. وطبعا زي ما كما تكلمنا في الأبواب السابقة، أيضا سيدنا أهل السامع عموما يعني، وسيدنا ورش في النقل، لكن هذا أحكامهم كانت تتعلق بالوصل والوقف، لكن هذا الباب متعلق بحالة الوقف فقط. قال: لا يغير، فإذا كان الهمز بعد حرف زائد لا يغير، وحقق ذلك. طيب، فقال: فإن كان ها فإن كانت الهمزة بعد حرف زائد لا يغير الكلام، حذفه لم يخفف. لا يغير الكلام حذفه لم يخفف، نحو إيه؟ فإن، فإن كان، فإن قال: فإن كان الهمزة بعد حرف زائد لا يغير الكلام حذفه، أي حذف، أي حذف هذا الحرف الزائد لم يخفف، نحو فإن ولئن وفبأي والآخرة وشبهه. وحجة من خفف الهمزة هو ما ذكرنا متقدما من ثقل الهمزة وجلادتها وبعد مخرجها وتصرف العرب في تغيير لفظها. هذه العلة العامة أو الحجة العامة في التغيير في الهمز، أنها حرف بعيد، رقم واحد بعيد المخرج، رقم اتنين تتميز بصفات قوية، فهذا كان سببا قويا في أن العرب تخفف في الهمزة. قال: وتصرف العرب في تغيير لفظها فخففها طلبا للتخفيف فيها لصعوبة التكلف في تحقيقها. قال: فإن قيل: فلما خص الوقف بالتخفيف للهمزة دون الوصل؟ قال: فالجواب أن القارئ لا يقف إلا وقد وهنت قوة لفظه وصوته فيما قرأ قبل وقفه، والهمزة حرف صعب اللفظ به، فلما كان الوقف يضعف فيه صوت القارئ بغير همز، كان فيما فيه همزة أضعف. يعني بيقول إن إحنا لما نقرأ، فلما نقف لن نقف إلا إذا خلاص صار النفس سينقطع أو ضعفت قوة القراءة. فلما ضعفت قوة القراءة على الحرف الذي هو دون الهمز، فكان ضعف القراءة على الهمز أجدر وأولى، لأنه حرف قوي. فلما كنا إحنا نضعف عند قراءة أي حرف غير الهمزة، فتكون القراءة أكثر ضعفا عند الهمز، فلذلك خفف فيها. فلما كان الوقف يضعف فيه صوت القارئ غير همز، كان فيما فيه همزة أضعف، فخفف الهمزة في الوقف للحاجة إلى التسهيل والتخفيف على القارئ، مع ما أنها لغة للعرب. ومع نقل ذلك عن أئمته، فأما الوصل فإن قوة القارئ في لفظه، فأما الوصل فإن قوة القارئ في لفظه وجمام قوته، الجمام جمع جم وهو من الماء معظمه، وجمعه هو الكثير من كل شيء، في لفظه وجمام قوته يعني معظم قوته في ابتدائه، تكفي على شو يقول لك لحظة يا جماعة، شو قلت لك 15؟ طيب ما بتقول شنو؟ طب مش تفتح عشان اما بجربها بعد المجلس. سيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وإذ قد استولى عليها القارئ وعلى اللفظ بها محققة لجمام قوته ووصله لكلامه. طيب، يعني خلاصة الكلام إن الهمزة تحقق أو تخفف عند الوقف، لأن القارئ بيكون قد استنفذ قوته في القراءة فعند الوقف، فتخفف الهمزة لأنه لن ينطق بها كاملة في حال الوقف. ده علة، يعني ده بعض التعليل. قال: فإن قيل: فلما لم يخفف الهمزة مع الزوائد؟ لأنها في اللفظ بعد حرف أو حرفين كالمتوسطة. أصلا هو سيدنا حمزة له التخفيف أيضا، هو يذكر هذه العلة على على الوجه، لأن سيدنا حمزة له الوجهين، له التحقيق وله التغيير في الهمزة المتوسطة بالزائد. فهو سيوجه هذه القراءة على الوجه اللي هو بيحقق فيه الهمز. قال: فالجواب أن الهمزة مع الزوائد قبلها اللواتي لا يتغير الكلام بحذفهن كالمبتدأ بها، فالهمزة المبتدأ بها لا يجوز تخفيفها، فأجراها مع الزوائد مجراها في الابتداء بها فلم يخففها. وقد روي في تخفيفها مع الزوائد لأنها وقد روي في تخفيفها أي هذا الوجه الثاني وقد روي تخفيفها مع الزوائد لأنها في اللفظ كالمتوسطة، في اللفظ كالمتوسطة. إذن احنا عندنا الهمزة المتوسط بالزائد في الوجهين، الوجه الأول التحقيق والوجه الثاني التخفيف. وجه التحقيق على أن الهمزة تعتبر مبتدأ بها، لو جردناها من الزوائد تعتبر مبتدأ بها، ففي حالة الابتداء كل الهمز المبتدأ به لا يغير، فهذه علة عدم تغيير سيدنا حمزة للهمزة المتوسطة بالزائد. أما وجهه الثاني اللي هو أيضا له وجه بتخفيف الهمزة المتوسطة بالزائد، نفس العلة التي ذكرناها قبل ذلك في الهمز الموقوف عليه. قال: وقد روي تخفيفها مع الزوائد لأنها في اللفظ كالمتوسطة. نحن ننظر للكلمة كاملة، لا نعتبر الزائد، لكن احنا ننظر لموضع الهمزة، هل هي في الابتداء في الابتداء أم في التوسط. لو اعتبرنا الزوائد هذه حروف يعني ملتصقة بالكلمة، وهي فعلا ملتصقة بالكلمة، فتعتبر الهمزة عندنا متوسطة، يجرى عليها أحكام سيدنا حمزة عليه. قال: وعلة من فعل ذلك أنه عامل اللفظ عملا واحدا، يعني ككلمة واحدة، فخفف كل ما كان في اللفظ متوسطا بزوائد أو بغير زائد. وبالأول قرأت اللي هو مين اللي بيتكلم عن نفسه؟ الإمام مكة بن طالب، اللي هو الأول اللي هو كان بيقرأ بتحقيق الهمز المتوسط وليس بالتغيير. قال: وهو الاختيار للعلل التي ذكرناها، وقد روي عنه أيضا أنه يخفف الهمزة في الوصل. وعلة من فعل ذلك أنه عامل الله. طيب، وهو الاختيار للعلل التي ذكرناها، وقد روي عنه أيضا أنه يخفف الهمزة في الوصل، وهي منفصلة مما قبلها إذا اتصلت بكلام آخر نحو يا صالح ائتنا، يبدل من الهمزة واو. ده لكن هذه القراءة من الطيبة، وهي منفصلة مما قبلها إذا اتصلت بكلام قبلها نحو يا صالح ائتنا، يبدل من الهمزة واو يا صالح ائتنا لانضمام الحاء قبلها. وبالتحقيق قرأت في ذلك وبها آخذ، لأن الهمزة منفصلة مما قبلها، لكن كون إن هو لا يأخذ به الإمام مكي بن أبي طالب، ليس معنى هذا أنها قراءة مردودة، قراءة أو هذه الأوجه ثابتة عن سيدنا حمزة وهي مقروء بها، لكن هو الإمام مكي اختار هذه القراءة أنه يقرأ بالتحقيق، كما أنت يعني أي واحد ممكن يختار وجه واحد يقرأ به، يختار وجه واحد يقرأ به، ليس لكن ليس معنى أن يختار وجه واحد يقرأ به أنه يرد الأوجه الأخرى، ليس معنى أنه يختار وجه واحد يقرأ به ليس معنى أنه يرد الأوجه الأخرى. اقرأ بوجه، لكن من قرأ أمامك بأوجه أخرى لا ترده ولا ترفضه، لكونه ثابت بالتواتر، كونه ثبت تواترا. وقد روي عنه أيضا أنه خفف الهمزة في الوصل، وهي منفصلة مما قبلها إذا اتصلت بكلام. طيب، قلنا قرأنا هذا. قال: وبها آخذ، لأن الهمزة منفصلة مما قبلها، والوصل عارض. والوصل عارض يعني إيه الوصل عارض؟ يعني هو أصلا باب سيدنا حمزة بيتكلم على الوقف، فاعتبر الوصل عارض في حالة التغيير، ولا سبيل إلى تخفيف الهمزة المنفصلة مما قبلها على قياسه، كما تكلمنا قبل ذلك علة من في المدود، لما كنا بنتكلم المد المنفصل، لما قلنا من يقصر المد المنفصل اعتبر أن الهمزة والكلمة التي قبلها منفصلتين، فعند الوقف عليها زال السبب، فأجرى الوصل مجرى الوقف من يقرأ بكسر المد. كذلك من يقرأ بتحقيق الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين، اللي بيقرأ بتحقيق الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين. طيب ليه بيقرأ بتحقيق الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين؟ لأنه اعتبر عند الوقف زال الثقل، عند الوقف على الكلمة زال ثقل اجتماع الهمزتين، فقرأ بالتحقيق، قرأ بالتحقيق. أما من غير في حالة الهمزتين في كلمة أو الهمزتين في كلمتين، أجرى الهمزتين من كلمتين مجرى الهمزتين من كلمة واحدة، فقرأ فيهما بالتخفيف لعلة الثقل. نفس الطريقة هنا، من سيدنا حمزة في قراءة تخفيف الهمزة المنفصلة، قال إن هو لأن الهمزة المنفصلة عما قبل ومما قبلها والوصل عارض، يعني اعتبره عارض في حالة الوصل لأن بابه ينصب على الوقف. قال ولا سبيل لتخفيف الهمزة المنفصلة مما قبلها على قياسه، وهو جائز في العربية، وكذلك قياس كل همزة، وكذلك قياس كل همزة مبتدأ بهاء. كما قلنا قبل ذلك، اللي هو ليه سيدنا ورش بينقل الهمزة، اللي هي بينقل حركة الهمزة في الأرض والسماء مثلا. قلنا لأن سيدنا ورش بيغير في الهمزة المبتدأ بها في حالة، يعني الهمزة بيغيرها تكون مسهلة، لما استطاع تسهيلها قرأها بإيه؟ بالنقل، قرأها بالنقل. واعتبر إن الألف واللام دي يعني منفصل عنها، يعني اعتبر الأخيرة والأرض وهذه الكلمات كلها اعتبرها من كلمتين، كما أنه يخفف الهمزتين من كلمتين. قال والعلة في ذلك أن الهمزة المبتدأ بها لو خففت لم يكن بد أن تخفف بين. قال والعلة في ذلك أن الهمزة المبتدأ بها لو خففت لم يكن بد أن تخفف بين. يعني إيه تخفف بين؟ يعني تقرأ بالتسهيل بين الهمزة والألف إذا كانت مفتوحة، وبين الهمزة والواو إذا كانت مضمومة، وبين هلا بين الهمزة ولو إذا كانت الياء إذا كانت مكسورة، أو على البدل حرف مد، أو بإلقاء الحركة بالنقر زي سيدنا ورش. فلا سبيل إلى جعلها بين، وهي مبتدأ بها، لأن همزة بين معناها بين الهمزة المتحركة وبين الحرف الساكن الذي هو من حركتها، فهي تقرب من الساكن ولا يبتدأ بساكن ولا بما يقرب من الساكن. يبقى إذا قال سيدنا حمزة في تحقيق الهمزة المبتدأ بها إيه؟ أو علة اختيار مكي بن أبي طالب التحقيق في الهمزة المنفصلة، يعني الهمزة المنفصلة يعني الهمزة الذي قرأت اللي تعتبر متوسطة في حالة الوصل. الهمزة اللي تعتبر متوسطة، يعني ايه متوسطة في حالة الوصل دي؟ يعني كلمة مثلا يا صالحه اتينا، يعني الهمزة دي هم بيعتبروها متوسطة في حالة الوصل، فبيقرأوا فيها بالتغيير، بيقرأوا فيها بالتغيير في حالة يعني، لكن هي في الحقيقة مبتدأ بها. طب ليه قرأها؟ ليه حققها في حالة الابتداء أو كاختيار مكي بن أبي طالب؟ قالنا إن لو غيرها هتغير بالتسهيل بين. وقراءة التسهيل بين هي كالحرف الساكن، وقراءة التسهيل بين تعتبر كإيه؟ كحرف ساكن. وفي حالة ما تكون حرف ساكن وهي همزة مبتدأ، قال إن العرب لا يبتدؤون بالساكن، إن العرب لا يبدؤون الكلمة بالساكن، لذلك قرأها بإيه؟ بالتحقيق، لذلك قرأها بالتحقيق. قال لأن الساكن طيب قال ولا بما يقرب من الساكن، لأن الساكن يحتاج إلى حركة يوصل بها إلى اللفظ بالساكن أبدا، لأن الساكن يحتاج إلى حركة يوصل بها إلى اللفظ بالساكن أبدا، فكنت تحتاج أن تجعلها بين. وتجتلب لها حرفا متحركا تصل بها إلى النطق، تصل به إلى النطق بها، وذلك تغيير وتكلف وخروج عن لغة العرب. تغيير وتكلف عن خروج وخروج عن لغة العرب، فليس هذا من لغتهم ولا سبيل فيها، وهي مبتدأ بها، وهي مبتدأ بها. قال ولا سبيل فيها، وهي مبتدأ بها إلى تخفيفها بالبدل. أحيانا تحس إن الكتاب أحيانا يكون في سقط في الكلام، يكون كلام مش مركب. ويبتدأ بها إلى تخفيفها بالبدل، لأن التخفيف بالبدل في غيره، في غيره إنما يجري على حكم حركة ما قبل الهمزة. بمعنى إيه؟ معنى إن إحنا لما نيجي نغير في همزة بالبدل، دايما ما نغير همزة البدل بالبدل، زي كلمة مثلا يؤمنون الورش أو من يقرأ بالإبدال، بننظر إلى حركة التي قبل الهمزة، فيغير الهمز حرف مد من جنس ايه ما قبله. قال انما، طيب قال انما يجري على حكم حركة ما قبل الهمزة، وهذه الهمزة ليست قبلها شيء لازم لها ولا سبيل الى القاء حركتها، اذ ليس قبلها شيء تلقى عليه حركتها. يعني معنى ايه؟ هو قرأ، هو علل عدم تسهيل بين بين، ان هي في حالة تسهيل بين بين ستكون كالساكن، ولما تكون كالساكن العرب لا يبدأون بساكن، احنا نتكلم عن همزة المبتدأ بها، والعرب لا تبدأ بساكن. فاختار مكي بن ابي طالب اللي هو التحقيق، والوجه الثاني اللي هو حمزة اصلا اللي هو وجه التحقيق من الشاطبية، اما في حالة طيبة فيغير فيها. طيب قال لما لم تغير بالبدل، قال لما لم تغير بالبدل، لم تغير بالبدل لان احنا قلنا لما نبدل الهمزة حرف مد، فنبدل هذه الهمزة حرف مد من جنس حركة ايه ما قبلها. طب هي اصلا همزة مبتدأ بها، طب فين الحركة اللي قبلها، فين اللي قبلها عشان ايه نبدلها حرف مد؟ قال لا يوجد حرف ما، لا يوجد ما قبلها، دي علة عدم الايه، عدم تخفيفها بالبدل. طيب لسه لنا وجه تخفيف اللي هو اخر، اللي هو وجه النقل. طيب كيف انقل، كيف يكون النقل؟ يكون النقل بان انا اخد حركة هذه الهمزة واضعها على الحرف اللي قبل الهمزة. يعني مش كلمة الاخرة، الاخرة كان احنا لان احنا بنعتبر الالف واللام دي يعتبر من نفس الكلمة. طيب باخد الهمزة، باخد الهمزة واروح وضعها على الحرف اللي قبلها. طب هي اصلا مبتدأ بها، كيف اقرأها بالنقل؟ قال هذه ايضا علة عدم قراءتها بالنقل. يبقى هو علل في الهمزة المبتدأ بها عدم تسهيل بين بين، قلنا لان التسهيل بين بين تعتبر ايه كالساكن. علل عدم الابدال، لان قلنا لان الابدال سيبدل من جنس حركة ما قبله، وهي همزة مبتدأ بها ولا يوجد حرف قبله. وعلل عدم النقل، لان قلنا النقل تنقل حركة الهمزة الى الساكن، الى الساكن قبلها، وهي همزة مبتدأ لا يوجد قبلها حرف لا تنقل. فهو بيفند الامام مكي بن طالب، بيفند جميع طرق تخفيف الهمزة المبتدأ بها وصلا لسيدنا حمزة، فبيحج لنفسه أو بيعلل نفسه اختيار قراءة التحقيق في الهمزة المبتدأ بها أو الهمزة المتوسطة وصلا. يعني ممكن احنا نسميها مبتدأ بها أو متوسطة وصلا. يعني متوسطة وصلا يعني متوسطة بكلمة، يعني في حالة الابتداء بها هنعتبرها متوسطة بكلمة، يعني الكلمة اللي قبلها متوسطة بها. فهو بيعلل نفسه علة اختيار التحقيق أو قراءة سيدنا حمزة في بالتحقيق فيها في من الشاطبية كذلك. قال هذا الكلام ده مفهوم ولا ايه؟ ولا في صعوبة؟ إذ ليس قبلها قال إذ ليس قبلها شيء تلقى عليه حركته فقد امتنع الابتداء بهمزة مخففة على أي وجه تخفيف. حاضر، في الآخر المجلس أن سنضع نقاط نقاط كده إن شاء الله. علة طب ممكن الوقت عشان ما نبعدش عن الموضوع. في حالة الهمزة، طب انا جاي له، انا جاي له. احنا من اول الباب تكلمنا عن تغييره في حالة الوقف، تغيير في حالة الوقف. طب قلنا لماذا يغير في حالة الوقف؟ قلنا لأن القارئ تضعف قوته في القراءة إلى أن يصل إلى الهمزة الأخيرة، تضعف قوته في القراءة إلى أن يصل إلى الهمزة الأخيرة اللي هي آخر حرف يعني، أو الهمزة المتوسطة. طيب لما تضعف قراءته لجميع الحروف فتكون قراءته أضعف في حالة الهمز. ليه؟ لأن الهمزة قوية وبعيدة المخرج، فهذه علة تخفيف سيدنا حمزة للهمزة المتطرفة. هذه علة تخفيف سيدنا، ده علة إجمالية، علة إجمالية إلى أن يأتي التعليل في كل جميع أنواع الهمزات. ده علة إجمالية، علة عامة يعني. طيب تاني شيء، لماذا لم يغير في الهمزة المبتدأ بها؟ لماذا لم يغير في الهمزة المبتدأ بها؟ قال احنا عندنا التغيير كم نوع، اما ان يسهل بين، واما ان يقرأ بالإبدال، واما ان يقرأ بالنقل، دي تلات انواع، هم تلات انواع التغيير. طيب العلة الاولى رقم واحد التسهيل بين، لماذا لم يسهل بين في الهمزة المبتدأ بها؟ لان التسهيل بين كالحرف الساكن، وفي حال تسكين الحرف لا يجوز ان احنا نسكن الحرف المبتدأ به، لان العرب لا تبدأ بساكن. ده رقم واحد في التسهيل. رقم اتنين في حالة الابدال، طيب لماذا لم نقرأها بالابدال؟ قال لان الابدال ينظر الى الحرف الذي قبله. طب ليه ننظر الحرف؟ عشان احنا بنبدل الهمزة دي، بنبدلها حرف مادي من جنس الحركة، حركة الحرف اللي قبلها. طب هي اصلا همزة مبتدأ بها، كيف نقرأها بالإبدال؟ هذه علة أيضا عدم الإبدال، لأن لا يوجد قبلها حرف، لا يوجد قبلها حرف كي نبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة الحرف اللي قبلها. أيضا علة النقل نفس علة الإبدال، لأنه لا يوجد حرف قبلها تنقل إليه حركة الهمزة، اللي هي اللي تنقل إليه حركة الهمزة في حالة الإيه؟ النقل. لذلك اختار مكي بن ابي طالب التحقيق في الهمزه الاولى، وايضا هذه علل تحقيق سيدنا حمزه في الهمزه الاولى في وجه من اوجهه، لانه بيقرا الهمزه الاولى بالتحقيق من الشاطبيه، اما من الطيبه فبنقراها بالابدال بتغيير. ليه بالتغيير؟ لان بنعتبرها متوسطه بكلمه، يعني الكلمة اللي قبلها، اعتبرناها هي متوسطة بها، فبقراها بالتخفيف. والأصل في هذا كله كما قلنا الرواية، الأصل في كل دي بعض النقاط بسيطة إلى أن ينتهي إن شاء الله. هو ما ينتهي الباب هتلاقي النقاط كلها وضحت إن شاء الله عز وجل. قال فأما طيب احنا وصلنا فين؟ إذ ليس قبلها شيء تلقى عليه، حركتها فقد امتنع، الابتداء بهمزة مخففة على أي وجه التخفيف كان تخفيفها. الجملة فقد امتنع الابتداء بهمزة مخففة على أي وجه التخفيف، على أي وجوه التخفيف كان تخفيفها. دي الجملة ذكرها مكة بن طلب، فقد امتنع الابتداء بهمزة مخففة على أي وجه، على أي وجوه التخفيف كان تخفيفها. وقلنا وجوه التخفيف إما تسهيل أو إبدال أو نقل، وقلنا علة عدم استخدام هذه وجوه التخفيف الثلاثة في الهمزة المبتدأ بها. قال فوجب أن يبعد تخفيف الهمزة المبتدأ بها، فوجب أن يبعد تخفيف الهمزة المبتدأ بها، وإن اتصلت بما قبلها من المتحركات، وإن اتصلت بما قبلها من المتحركات وعلى تركه العمل. وبه نأخذ، هو به يأخذ، هو حر يعني. أقصد إيه؟ أقصد هو ده اختياره، لأن إحنا قلنا أيضا إذا كان قبلها حرف فسيدنا حمزة بيعتبرها متوسطة وفيها التغيير، وستأتي علة تغيير الهمزة المتوسطة بحرف أو متوسطة بكلمة أو متوسطة بغيرها. قال فأما علة ما أقرأني به الشيخ أبو الطيب رحمه الله لهشام من تحقيق الهمزة المتطرفة، إذا كان سكونها علما للجزم زي ما قلنا. تفتكروا التحقيق في موضوع علم الجزم ده درسناه فين؟ موضوع تحقيق الهمزة إذا كانت علما للجزم أين درسناه؟ درسناه في باب الهمز المفرد، لما قلنا إن سيدنا أبو عمرو وسيدنا السوسي بيغير الهمز أو بيبدل الهمز الساكن عامة، سواء كان فعل الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، إلا في 5 حالات. وقلنا هذه الحالات الخمس إذا كان سكونه للجزم أو سكونه للبلاء أو بيغي أو يلبس المعنى أو ينتقل من غي من لغة إلى لغة أخرى، أو من لغة إلى لغة أخرى، أو كان التخفيف أثقل من التحقيق. مش قلنا هذا قلنا أنا منقل هذا الكلام في باب الهمز المفرد لسيدنا السوسي. قال طيب، قال إذا كان سكونها علما للجزم فإنها لما تغيرت الهمزة مرة إلى السكون كره تغييرها مرة أخرى إلى التخفيف، كره تغييرها مرة أخرى إلى التخفيف. كما قلنا قبل ذلك إن علة تحقيق همزة اللي هو عندنا الهمز اللي غير أكثر من مرة اللي قلنا في باب إيه، ما قلنا أصل فيه الحركة ثم سكن ثم سكن ثم سكن ثم يغير مرة أخرى. قال فإنها لما تغيرت الهمزة مرة إلى السكون كره تغييرها مرة أخرى إلى التخفيف، على ما تقدم في كما قلنا في كلمة تأويه، على ما تقدم من قولنا من العلة لأبي عمرو، على ما تقدم من قولنا من العلة لأبي عمرو في تخفيفه ما سكونه علم للجزم. ذكرونا في تخفيفه ما سكونه علم للجزم إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة، إذا أدرج القراءة أو قرأ هو دي قراءة عموما، هذه قراءة عموما، لكنهم بيقسموا قراءة سيدنا أبو عمرو في حالة قراءة التحقيق نعتبر قراءة سيدنا الدوري محققة، لأنه لا يقرأ لأنه يقرأ بالهمز ويقرأ بتوسط منفصل ويقرأ بعدم الإدغام. أما قراءة سيدنا السوسي فنقرأها قراءة فنعتبرها من أنواع قراءة الحدر. ليه؟ لأنه بيقرأ بكسر منفصل ويقرأ بتغيير الهمز ويقرأ بإدغام الحرفين، فدي بيعتبروها كقراءة الحدر. قال إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة مع تخفيفه لكل همزة ساكنة، وعلى ما قدمنا من الاختيار في تحقيق الهمزة لأبي عمرو في بارئكم إذا أسكنها وقرأ الصلاة أدرج القراءة، فهل ذلك كله واحدة؟ لذلك كله واحدة. يبقى هو علل تحقيق، علل تحقيق سيدنا حمزة للهمزة المتوسطة بالزائد أو تصل بما قبلها من المتحركات على نفس علل سيدنا أبو عمرو الداني في تخفيف الهمز المفرد. قال: وهي أنه كره تغيير مرة أخرى بعد تغييره السكون قبل ذلك، بعد تغييره السكون قبل ذلك. وهذا روي عن ابن مجاهد أنه كان يختار التحقيق في الوقف لحمزة فيما سكونه علم للجزم، والمشهور عن حمزة في ذلك التخفيف في الوقف، وإن سكنت للجزم عن المتطرفة، ودي اللي بنقرأ بيه احنا من الشاطبية، هذا هو ما نقرأ بيه من الشاطبية اللي هو التخفيف للهمزة المتطرفة والهمزة المتوسطة بأي نوع من أنواع التوسط، دي اللي احنا بنقرأ فيه من الشاطبية، تمام. لكن هو يختار سيدنا كما ذكرت قبل ذلك، يختار سيدنا مكي، يختار التحقيق، هذا اختياره. وكما قلت لك أيضا إن أنت مثلا هتختار التحقيق، ماشي اختار التحقيق براحتك، لكن لا ترد إيه؟ وجه التغيير، لكن لا ترد وجه التغيير. وإن سكنت للجزم عن المتطرفة، والمشهور عن هشام تخفيف الهمزة المتطرفة في الوقف سكنت للجزم أو لم تكن، وقد قرأت لهشام خاصة بترك التخفيف في هذا النوع رواية، في هذا النوع رواية. طيب احنا أصلا نتكلم في نقطة في هذا الموضوع، اشتهر عن بعض النحاة رد قراءة من القراءات، يقول هذه القراءة ضعيفة أو لا نقرأ بها أو هذه ليست بقراءة، معناها ثابتة تواترا، معناها ثبتت بالتواتر، كقراءة سيدنا حمزة تستألون به والأرحام، خفض الأرحام، قال أنه فصل بينه وبين الجر بضمير، وقراءة سيدنا ابن عامر، قراءة سيدنا ابن عامر في سورة الأنعام وغيرها. طيب ما توجيه هذا الكلام؟ يعني النحاة لما يرد قراءة ما توجيهه؟ لأنه أصلا توجيهه أنها لم تثبت عندهم قراءة أصلا، لم تثبت، فلذلك ردوها من الناحية النحوية عندهم، يعني لكن هي من ناحية النحو أصلا ثابتة كمان، كما قال الإمام سيدنا الإمام الشافعي: لا يحيط باللغة إلا نبي أو إلا معصوم. فكون إن أنت لا تعلم أنه ورد وجه من أوجه النحو فيها، ليس معناه أنها لم ترد في لغة العرب. يعني الإنسان يقول إيه؟ لا أعلم لها وجها. طيب ده الكلام كهذا الكلام منضبط، لا أعلم لها وجها، خلاص الكلام ده كويس، لكن أنكره هذا ليس منضبط. فلما النحاة لما ردوا قراءات ردوها لأنها لم تثبت عندهم قراءة أصلا، لم تثبت، لأنها لو ثبتت عندهم لا يستطيعون ردها بأي وجه من الأوجه، لا يمكن أن يردها، لأن إذا ثبتت القراءة ثبتت قرآن، لو كانت قراءة ثبتت عندهم كقراءة متواترة ثبتت قرآنا، ومن رد قرآن فهو كافر والعياذ بالله. فهو أصلا عشان لما نيجي نسمع في كتب النحاة أو كتب القراءات أو كده، إن يقول لك إن الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري أنكر قراءة معينة، وما أدراك ابن جرير. ابن جرير الطبري عالم من علماء الأمة، علماء التفسير وعلماء النحو كذلك، وله اختيار في القراءة. أصلا سيدنا أبو جعفر الطبري له اختيار كقراءة، كاختيار الأئمة العشرة زي قراءة نافع وابن كثير، بس إيه، بس الأمة استقرت على قراءة العشرة. الأمة استقرت على قراءة العشرة ولا اختيار كما قلنا، لكنه في بعض القراءات ردها. يبقى توجيه الكلام يا شباب، توجيه الكلام أنها لم تثبت عندهم قراءة لذلك ردوها. لكن ما فيش واحد بقى يقعد يلف ويدور، اه ده ثبت قراءة، طب ممكن كذا ممكن كذا ممكن كذا. لا، يقع الكلام صريح كده، لم تثبت عندهم قراءة لذلك ردوها من الناحية النحوية. رقم اتنين، ليس كل ما لم تعلمه نحويا أنه لم يرد في علم النحو. لماذا؟ لماذا؟ هل كونك إن أنت تجهل فرع معين من العلم معناه أن هذا العلم غير موجود؟ يعني مثلا أنت رجل متخصص في اللغة العربية، أنكرت مثلا تجارب من تجارب الفيزياء أو تجارب الكيمياء، مع أنها قد تكون نعتبرها متواترة لأنها خلاص أثبتت وضحت عند العلماء في المعامل، وكم يطلع جربت يطلع مليون مرة، عادت أصبحت كالتواتر. هل معنى إن أنت متخصص في لغة عربية أو في مادة فلسفة مثلا إن أنت أنكرت التجربة دي معناها إن هي مش موجودة؟ موجودة وموجودة متواترة كمان عند أهلها. يبقى إذن ليس كونك ان انت تنكر وجها من اوجه النحو ان هذا الوجه غير موجود، لا هو موجود وثابت. والرد عليك ايه؟ انه كما قلنا ليس انك تنكر انه غير موجود، وانه لا يحيط باللغة الا نبي، انه لا يحيط باللغة الا نبي. واللغة واسعة ومتوسعة متشعبة، خاصة لغة العرب متوسعة جدا. ونقف عند النقطة الخامسة اللي هي والعلة في تخصيص هشام لتخفيف المتطرفة، والعلة في تخصيص هشام لتخفيف المتطرفة. نقف عند هذه النقطة الخامسة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.